لا يسمعون فيها

ان شاء الله يختم بعد الشيخ محمود. مش عايز حد يستعجل لان كلكم اصحاب عزاء مفيش حد غيره. فارجو من حضراتكم التواجد لان عم الشيخ منصور فضيله الشيخ محمد المهدي طبعا نائب امير التقاليح تنازل عن دور عم الشيخ منصور نظرا لضيق الوقت. فبتقدم لعم الشيخ محمد المهدي وبالضبط اكنه قرأ وزياده وكل خطوه من خطواته محسوبه على راس الشيخ محمد المهدي. هو تنازل عن دور عم الشيخ منصور نظرا لضيق الوقت. فعم الشيخ محمود ان شاء الله بعد ما ينتهي كلكم مشرفين وعم الحاج موسى بيسلمي على راس الشيخ حبيبي. تفضل يا شيخ. بسم الله ذلك اليوم خالص الشكر والتقدير لقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسديد المدرسة الزناتية فضيلة القارئ شيخ محمود سعيد عبد الصمد الزناتي القارئ والمقيم بكفر الشكر بمحافظة القليوبية. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي جئنا فيه جميعا للدكتور محمود علي حسن القارئ الإذاعي المعروف والحج محمد علي حسن والأستاذ أحمد علي حسن والعائلة الكريمة علي حسن والعائلة الكريمة.